نسهر ليلة مع حفلي أضواء المدينة لعام 1957. نبدأ بالحفل الذي أقيم بمدينة المحلة الكبرى، وشارك فيه مجموعة من نجوم الغناء مثل العندليب الأسمر، فايزة أحمد، نجاح سلام. نستمع الآن إلى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية في يوم من الأيام. الكلمات للشعر الكبير مأمون الشناوي، واللحن للموسيقار كمال الطويل. Thank you. قلبي حواليك، أنا كنت هواه وحبيبه، روحي وقلبي حواليك. لو كان الدمع يجيبه كنت أبكي العمر عليه، أنا كنت هواه وحبيبه، روحي وقلبي حواليه، أنا كنت هواه وحبيبه، روحي وقلبي حواليه. لو يعرف يبكي طريق في عيوني